أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر في المنار أن أركان الصلاة 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فذكر الركن الأول القيام في الفرض على القادر، الركن الثاني تكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر، الركن الثالث قراءة الفاتحة مرتبة، وذكر التشديدات التي فيها، ثم ذكر باقي الأركان. ده اللي ذكرناه في الحديث السابق، ووقفنا على قراءة الفاتحة، وأن العلماء اختلفوا هل هي من ضمن الأركان في الصلاة ولا إن هي فرض واجب في بعض الصلاة، يعني ركن في جميع ركعات الصلاة، ولا فرض واجب في بعض الركعات. لكن اتفق الجميع على أنه لابد من قراءتها، سواء قال الجمهور أنه تقرأ في كل ركعة، أو قال المالكية في أغلب ركعات الصلاة، أو قال الأحناف أنها يجب قراءتها في ركعتين في من الصلاة الرباعية. يبقى على ذلك اتفقوا على قراءة الفاتحة، إلا ما يتيسر يقرأ فيما تيسر من القرآن. هيخالف الأحناف في قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة من المغرب، في الرابعة، في الثالثة والرابعة من العشاء، وفي الظهر والعصر، إنه هل تقرأ الفاتحة يعني تجب ولا لا تجب؟ أو لا تجب، ولكن يقرأ ما شاء من القرآن، أو إنه يسبح، أو إنه يقول أي ذكر من الأذكار. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، بهذا دليل عنه لابد من قراءة الصلاة، وهو حد الجميع، الجميع يحتاجون، اللي يقول ثلاث ركعات من رباعية، اللي يقول ركعتين من رباعية، اللي يقول في كل الركعات، كلهم يحتاجون بهذا الحديث. وهو هذا دليل على أنه تكفي مرة واحدة، مرة يعني في ركعة من ركعات فقط. نحتاج للتكرار، لأن الأمر يكون الأصل فيه أنه يؤدى مرة واحدة. طب أنت يفيد التكرار لو ده شيء آخر يفيد كرر هذا الشيء. وقد جاء هذا الشيء الآخر في حديث المسيء صلاة، قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى هذا دليل على ذلك، لابد من قراءة الفاتحة في كل الركعة. طيب الفاتحة حيبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هيخالف العلماء في ذلك، وهذا الخلاف يعني مما لا يكفر المخالف فيه. يعني البعض يقول إن هي البسملة آية من الفاتحة ولا بد من قراءتها، زي ما يقول الشافعي آية من الفاتحة ويجب قراءتها. البعض يقول إن هي آية منفصلة، وإنه قرأها أو لم يقرأها ما فيش في ذنب في تركها، زي ما يقول المالكية والأحناف وغيرهم على خلاف في ذلك هل تقرأ ولا لا تقرأ فيها. ولكن الراجح فيها إن هذا الخلاف مما اختلفت فيه الأدلة، فكل فريق معه أدلة تفيد ما يقوله. يعني إلا هيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام للركعة الثانية افتتح بالحمد لله رب العالمين، افتتح، فيقوم يجي الملك يقول ما فيش فيه بسمين بسم الله الرحمن الرحيم، وما فيش ما فيش إنه سكت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث نفسه ذكر في الركعة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت صلى الله عليه وسلم، ركعت ما قالش سكت ولا غير. فقريب لو البسملة كانت منها كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. غيرهم يقول لا، هو أسر بها كما فعل في الركعة الأولى، فعل في الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم عليه، وإنه أسر بها فلم يسمع، ولما كان الوقت فيها قصيرا ما انتبهوش إنه قرأها صلى الله عليه وسلم، فظنوا إنه بدأ، أو افتتح بمعنى بدأ بالجهر فجهر بالحمد لله رب العالمين، وإن أسر البسملة صلى الله عليه وسلم عليه. فالعلماء على قولين في البسملة، هل هي آية من الفاتحة ولا آية منفصلة قبل الفاتحة، وحيختلف في القرآن بقى ككل، مع اتفاق الجميع على أنها بعض آية من سورة النمل، أنها بعض آية من الآية، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هنا هذه آية أو بعض آية اتفقوا عليها، لكن الخلاف في الباقي، هل هي آية منفصلة قبل كل القرآن بما فيه الفاتحة ما عدا سورة براء، ولا أن هي آية متصلة بالجميع، ولا هي آية متصلة بالفاتحة ومنفصلة في الباقي من الآيات. فلما وجدنا حديثا يفيض ظاهر هذا الحديث أنها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يبقى هذا يعني يفصل في المسألة أنها آية. طب لما هذا يفصل في المسألة ما قالش بيه ليه كل العلماء هنا؟ لأنه اختلفوا في رفع هذا الحديث ووقف هذا الحديث، هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا هو موقوف على راوي هذا الحديث، فرجع الخلاف اللي قلنا أنه لهم أن يقولوا بكذا ولهم أن يقولوا بكذا، لكن هذا أظهر في أن الراوي لم يقول من عند نفسه أنه هذه إحدى آياتها، بفرض أنه مرفوع إذا انتهت المشكلة، بفرض أنه موقوف لهذا مما لا يقال من قبيل الرأي على الراجح في ذلك، يبقى هذا ظاهر. ودي فائدة أن تتعلم علم الأصول حين تدرس الفقه، تتعلم علم الأصول عشان تقول هذا نص في المسألة ولا ظاهر، تفرق نص ولا ظاهر، تفرق ولا تفرقش، كلاهما منطوق ولا واحد منطوق واحد مفهوم، الاثنين منطوق، النص والظاهر هذا من المنطوق، ولكن النص لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر يحتمل أكثر من معنى، ولكنه أقرب في أحد المعاني، أقرب في أحد المعاني، فعلى ذلك هنا هذا من الظاهر. مهم جدا أنك تعرف أصول الفقه ولو مختصرا عن أصول الفقه فيه، مش لازم تعرف كل الدقائق، ولكن هتستفيد حين نقول هذا ظاهر في كذا، هيفرق عندك أن هذا نص ولا هو ظاهر في هذا الشيء، نص يبقى قطعي فيها، لكن ظاهر لا، يبقى يحتمل الخلاف بناء على تعارض الأدلة أو تضافر الأدلة. طيب يبقى على ذلك هنا البسملة على الراجح أنها آية من الفاتحة وتقرأ مع الفاتحة. يجي العلماء يختلفوا خلافا آخر، طيب إذا كانت البسملة على الراجح، نقول هذا على الراجح والظاهر والخلاف مقبول، الخلاف بين العلماء مقبول في ذلك، ولكن هذا ما اخترناه في ذلك من كلام أهل العلم. طيب يبقى البسملة من الفاتحة، والبسملة طالما أنها مفتحة ولا بد من قراءتها، يبقى يقرأها سرا ولا جهرا إذا كان في صلاة جهرية، خلاف آخر في هذا الشيء. إذا كان الخلاف في البداية في الكلام عن الفاتحة وذكرنا الملخص بتاعه، بعد ذلك الكلام في البسملة وذكرنا الملخص بتاعه، بعد ذلك إذا أثبتنا أن البسملة من الفاتحة، يبقى خلاف آخر بين العلماء المثبتين لها في أنها في الصلاة الجهرية تقرأ سرا ولا جهرا. ذكرنا في المرة السابقة الأحاديث في فضل البسملة، والجهر بالبسملة جاء حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في رواية عثمان كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يفتتحون الصلاة. وفي رواية مسلم لهذا الحديث يقول لم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ده ذكرنا في المرة السابقة، وقلنا في المسألة بحث طويل جدا للإمام النووي فيها، هو جمعه من كلام الشيخ أبي محمد المقدسي، هذا الشافعي غير أبي محمد ابن قدامة هذا الحنبلي رحمة الله على الجميع. فأبو محمد المقدسي ألف كتاب في هذا الشيء سرد فيه وحشد أدلة كثيرة جدا على الجهر بالبسملة، فإذا قرأتها تقتنع أنه لابد من الجهر بالبسملة فيه، حشد الأدلة. انعكس الشيء وجاء الإمام الزيلعي رحمة الله عليه وفند له الأدلة كلها وضيع له الأدلة وأثبت عدم الجهر بها، بقى هنا شيء هنا حين ندرس ذلك يعني نعرف فقط الخلاف اللي في هذه المسألة، ومش هنستفيد زيادة عن اللزوم في ذلك، وإن استفدنا هو من باب التمرين على أن نقرأ كلام الفقهاء وتستوعب عقولنا هذا الكلام، نستوعب هذا الكلام إن في خلاف في المسألة، بلاش التعصب والتشدد والإنسان هو كده يعني كده ما فيش فيه خلاف في هذا الشيء، اترك للخلاف فسحة من الشيء، وطالما إن العلماء قالوا لو أن إنسانا صلى صلاة جهرية إماما بالناس وأسر في الليل صلى بهم المغرب والثلاث ركعات أسر فيها، قالوا الصلاة صحيحة، أسر كلهم الفتحة وغير الفتحة، هنيجي في البسملة ونقول صلاة بطلة والصلاة صحيحة، وهنا البسملة مسألة خلاف هين، جهر الإمام بها لا شيء، أسر الإمام بها أيضا لا شيء، يجوز هذا ويجوز هذا، هذا عند من اتفقوا على أنها آية من الفاتحة. أما من لم يقل إنها آية فتحة مش تفرق عنده بقى. إن هنا ما هيش آية فتحة عنده أصلا، تقرأ ولا ما تقرأهاش أصلا فيها. يبقى خلينا في من قال وأنها آية من الفاتحة وأنه لا بد من قراءتها، ولكن هل تقرأ سرا ولا تقرأ جاهرا في ذلك؟ أظن ذكرنا بعضا من كلام أهل العلم في ذلك من كلام النووي عشان ما نكررش تاني، فنشوف إيه اللي قالوه أنها آية من الفاتحة ولا بد من الجهر بها. لابد من الجهر بها ليس وجوبا، لأن الجهر الفتحة كلها في صلاة جهرية هذا سنة وليس فرضا. فعلى ذلك يقول لابد، يعني ينبغي ذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومهم نعرف هذه السنة هل فعلا هي دي ولا دي، لإثبات هل يستحب للإمام أن يجهر بها ولا يستحب له أنه يسر بها. نشوف كده الكلام للعلماء في هذه المسألة. طبعا من أقوى ما يقوله الشافعية يقولون إن البسملة مكتوبة قبل الفاتحة في المصحف من عهد الصحابة، هي مكتوبة إذا على ذلك هي آية من الفاتحة لكونها مكتوبة فيها، وغير المؤتمر مكتوبة في الصور الأخرى أيضا القرآن هي آية، ولكنها لا تعد آية من الصور مع العد إنه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، لا تعد البسملة فيها آية، إنما العد من أول ألف لام ميم سواء أصلناها بعدها أو قطعناها عما بعدها، الخلاف العلماء في ذلك. طيب من الكلام اللي يقوله العلماء في ذلك انه ده الشيخ ابو محمد المقدسي يقول في الحديث الذي يحتج به من يقول انه لا يجهر بها وانها ليست من الفاتحه، قد احتج بالحديث قد اصرح ما عندهم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال إذا قال عبدي يبدأ بالحمد لله رب العالمين، اللي حيقول هي من الفاتحة حيقول ما هو بيسر البسملة والكلام فيما يجهر به، أو إنه أسر البسملة وقال الحمد لله رب العالمين كأنه قصد قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لكن هذا الذي أظهره، أو في صلاة سرية فهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، عند هنا يكون الجواب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. وده اللي حيقول لنا هذا الجواب عمن قال قسمت الصلاة أو احتج بهذا الحديث ولم يذكر البسملة فيها، قال يقال إنها لم تذكر لاندراجها فيما بعدها، أو إذا معنى الحديث إنه إذا انتهى العبد إلى ذلك، وذكر أشياء في مثل هذا المعنى. لكن حيقول لنا بعد ذلك إنه يعني في الحديث قسمت الصلاة. طيب قسمته هيجي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثلاث آيات هنا مذكورة، بعدها إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي والعبد يسأل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آيتين، طيب هنا ثلاثة وهنا اثنين، هيبقى مش قسمة بالضبط فيها. يقول لكم مين قال لك إن لابد القسمة تكون بالضبط فيها؟ من قال هذا الشيء؟ إذا كان قسمت كذا قسمنا الغنيمة أعطيت هذا خمسها أعطيت هؤلاء أربعة أخماسها، مش دي قسمة؟ يقول لكن هذا ذكر في الحديث أنها نصفين. قال لك إن عند العرب أحيانا قد يكون نصفين على الشيء الكثير وعكسه القليل، واحتدوا بقول الشاعر إذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنعه. إذا مت كان الناس إيه؟ نصفين. هل نصف ده تماما نصفين؟ هو يقصد قسمين. قال فيبقى قسمت الصلاة بين وبين عبدي قسمين، يعني فعبر بلفظ نصفين لعله يكون كذلك. ولكن يعني الحديث وإن قال قسمت الصلاة وهذا محمول على التنصيف الحقيقي، لكن البيان فإذا قال قلتها، فإذا قال هذا بيان، يبقى يلغي مسألة أن يقول لي لابد من قسمة المساوية هذا نصف زائدة، لأنه هنا بيّن لي إذا قال كذا قال كذا، هذا المقصود بالتنصيف الذي فيها. يقول الشيخ أبو محمد المقدسي هذا كله يعني في الجواب عن حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبادي، لا بتتعلم بس من هؤلاء كيف تكون المناقشة. يقول لك الحديث انت قلت قسمت ولابد من القسمة تكون بالضبط دول الدلول، يبقى لابد من إثبات البسملة فيها، عدم إثبات البسملة فيها علشان تتنصب بالضبط، يبقى ثلاث آيات وثلاث آيات. يقول بالجواب الذي تقدم. ولكن هذا كله إذا سلمنا أن التنصف توجه إلى آيات الفاتحة. يقول لك ده أنا بتنزل بس معاك، أنا مش مسلم لك أصلا أنه هذا التنصيف في آيات الفاتحة. لا لا لا، ده إدنا معنى تاني في الحديث كان غايب عنا هذا المعنى. إيه المعنى التاني يذكره هنا؟ يقول هنا وذلك ممنوع من أصله. إحنا ما بنقولش أنها الفاتحة، ده الآية بتقول قسم، الحديث يقول قسمت إيه الصلاة، إيه اللي خلاك تحملوا على الفاتحة؟ ده حاجة تانية خالص، بعدنا عن المسألة. نفس الكلام في الفاتحة، وقسمت الفاتحة بيني وبين عبدي إذا قال كذا، يبقى ثلاث آيات، يبقى سبع آيات، يبقى في النص بالضبط، إياك نعبد ولا مع ال... لا لا، ده بيقولك لا، ده قسمت الصلاة وأنا محملهاش على المعنى الحقيقي. الصلاة يعني كل الصلاة، كل الصلاة. هذا اختياره، فيقول إني الذي نسلم به إنه حقيقة المعنى مش المجاز، تقوله بالمجاز. أنت قلت قسمت الصلاة فحملتها على الفاتحة، لا، أنا أقول بالحقيقة اللي فيها. الحقيقة مقدمة ولا المجاز؟ الحقيقة تقدم على المجاز. أدي من دراسة علم الأصول تفهم هذا الشيء عند التعارض ما الذي يرجحه. فقال لك هنا قسمت صلاة كل الصلاة، فهنا ده تعبير كأنه يفصل شيئا مما هو في الصلاة وقس أنت على ذلك، كأنه يقول كل الصلاة وما فيها من أذكار في الركوع والسجود بيني وبينك، في أنت تسني فيقول لك كذا، في أنت تعمل كذا يقول لك كذا، يبقى في الصلاة كلها. هذا وجه من الوجوه، وله وجه من النظر، وإن كان اعتبره ضعيفا وليس قويا. هذا الذي يقول ليه ضعيف؟ هو أنا قسمت الصلاة هنا بيقول والحقيقة مقدمة على المجاز. نقول لا لا لا، مش في هذا الباب، لأنه حين قال قسمت الصلاة بيّن ما أجمله قبل ذلك. الصلاة فأجمل الجميع ما فيها، لكن قال لك لا، إذا قال كذا، إذا قال كذا، إذا قال كذا، بينما لا يقصد هنا بالصلاة فاتحة الكتاب ليس غيرها. لكن استفدنا شيئا من كلام العلماء في الترجيح في الحقيقة والمجاز، وإن كان الأولى هذا الذي ذكرناه. ده من ضمن الكلام اللي يقوله. وبعدين هيجي الإمام النووي يقول لنا مذاهب العلماء في الجهل ببسم الله الرحمن الرحيم. اختيار الشافعية أنه لابد وجوبا، وجوبا لا ليس وجوبا، لكن الوجوب عندهم في إيه؟ قراءة البسملة، لابد من قراءتها، يجب قراءة البسملة عند الشافعية، مش كده ولا إيه؟ يجب قراءة البسملة. ولكن الخلاف يجهر ولا لا يجهر. حتتعجب هنا حين ترى عند الشافعية يحشد حشدا عظيما، دليل على أن جمهور لا لا، ده جماهير أهل العلم يقول بوجوب الجهر، أو بأنه سنية الجهر بالبسملة. يحشد الكلام للعلماء، حتى إنك لترى إن الصحابة أكثر صحابة على ذلك، على الجهر بالبسملة. هنا لابد من تحقيق الكلام، التحقيق في هذا الكلام الذي ينقله الإمام النووي رحمة الله عليه، ينقل عن أبي محمد المقدسي إنه هذا كلام أكثر الصحابة. يقول لك عدد لا يحصى من الصحابة، وتجبتوا إيه؟ ما عندكمش إلا واحد ولا اثنين، إحنا عندنا عدد لا يحصى. تعجب العكس في ذلك، يقول الإمام الترمذي لما يقول والجمهور على عدم الجهل به. فانظر، أنا ذكر أن الجمهور على أنه الجهر بها هو السنة، وإن غير حتى أنه ينقل عن بعض التابعين زي عكرمة أنه كان لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسمة، كان لا يصلي خلف من لا يجهر بالبسمة. تجد الإمام الترمذي ينقل عكس هذا الشيء، يقول لا، هذا مذهب الخلفاء الراشدين وأكثر الأهل العلم، على الجمهور أهل العلم على الإصرار بالبسملة وليس الجهر بالبسمة. يبقى ما تاخدش من أول حالة الكلام اللي تقال في هذا الشيء، هو بينصر مذهب بتاعه، نذهبه على هذا الشيء، فبيحشد له الأدلة اللي تقول. يبقى لابد من النظر في مسائل الخلاف بين هذا وبين ذلك. ويمكن قلنا لكم قبل كده أن كثيرا ما تجد عند الإمام النووي رحمة الله عليه في المجموع يقول إنه الجمهور على كذا واتفقوا على كذا، وهذا يقصد به عند الشافعي، هذا يقصد. فلابد تقرأ البحث من أوله إلى آخره، تعرف اصطلاح النووي حين يذكر هذا الشيء من الذي يقصد به. خلينا مع الإمام النووي رحمة الله عليه، وأبحاث ممتعة جدا، يحقق في البحث رحمة الله عليه ويدقق فيه، لكن أشياء توقت، مش كل حاجة هيقولها هتكون صح 100%. فحنشوف هنا الكلام اللي تقال في الجهر في الفاتحة، قال لنا هذا قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء والقراء، جعل هذا القول قول أكثر أهل العلم، إنه لا استحباب الجهر بالبسملة حيث يجهر بالقراءة الفاتحة والسورة جميعا فلها في الجهر حكم باقي الفاتحة والسورة. طيب مين الصحابة اللي قالوا هذا الشيء؟ قال رواه الحافظ أبو بكر الخطيب. مين الحافظ أبو بكر الخطيب؟ مين الخطيب؟ بغداد صاحب كتاب تاريخ بغداد، صاحب كتاب تاريخ بغداد. الحافظ أبو بكر الخطيب رواها عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعمار بن ياسر وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس وأبي قتادة وأبي سعيد وقيس بن مالك وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وشداد بن أوس وعبد الله بن جعفر الحسيني بن علي وعبد الله بن جعفر ومعاوية وجماعة المهاجرين والأنصار الذين حضروه لما صلى بالمدينة، كأن مرة معاوية صلى بالناس في معاوية في الشام فذهب يحج لما جاء المدينة وهو الإمام رضي الله عنه فصلى بهم فترك الجهر. الموجودون أنكروا عليه، أهل المدينة أنكروا على معاوية أنه كيف لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أنكروا عليه فرجع إلى الجهر بها. معاوية كان لا يحب الخلاف رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك ائتلف الناس حوله رضي الله عنه لحلمه ولبعده عن المخالفة. فهنا لما جاء أنكروا عليه، هو هذا الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفه أنس وكما عرفه عبد الله المغفل وغيرهم، عدم الجهر بها، فصلى على مكان يعرف رضي الله عنه. لكن هم اتعودوا بعد ذلك من أمرائهم على الجهر بها فأنكروا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه ذلك، فعمل بما قاله هؤلاء اللي كانوا موجودين في عهده. معاوية حين يصلي بهم، هذا كان يعني بعد أكثر من 35-40 سنة من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومات من الصحابة وبقي من بعدهم. إذا كان أنس يقول إنه يعني بعد العهد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك لا في عهد أبي بكر وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر ولا عهد عثمان كان يسمع أحدا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم كما سيأتي الكلام الذي فيه. يبقى حين يقول كل هؤلاء، هتلاقي بعض العلماء يقول لك لا، بعض هؤلاء كان يقول بالإصرار بها، ويجمعون بين كلامهم بأن هذا كان يقول بوجوب قراءة البسملة مع الفاتحة ولكنه كان يسر بها، فمن نقل عن علي الجهر غير نقل عن علي الإسراء. فيعني حين يذكر الإمام الخطيب البغدادي هذا الشيء، مش شرط الأسانيد يذكر أسانيد صحيحة، لا أبدا، يذكر أحيانا أسانيد ضعيفة وهي وفيها متركون وفيها وضعون، فعلى ذلك ما تغترش بالحجب الكثير الذي يذكره رحمة الله عليه. قال الخطيب: وأما التابعون ومن بعدهم فذكر سعيد بن المسيب وطاووس وعطاء ومجاهد، وذكر أبا وائل وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين يقولون بذلك، وذكر عددا كثيرا من التابعين. وذكر أيضا أبو محمد المقدسي أن أئمة القراء السبعة منهم من تروى البسملة عنه بلا خلاف، ومنهم من روي عنه الأمران، يعني يبسمل أو لا يبسمل. قال: وقد بحثت أشد البحث فوجدته كما ذكر، يعني من هذا الكلام، ثم كل من رويت عنه البسملة ذكرت عنه بلفظ الجهر إلا روايات شاذة جاءت عن حمزة في الإصرار بها. هنا إذا كان يقصد يعني في الفاتحة هذا مسلم له، كان يقصد القرآن كله لا، حمزة كان يعتبر القرآن كله كآية كسورة واحدة، فما كان ما يقرأ يطلع من فتحة يدخل في البقرة في غير بسملة بين السور فيها. طيب يرجع تاني بيقول لنا إنه ذهب الطائفة إلى أن السنة الإصرار بها في الصلاة السرية، حكاه ابن المنذر، هذا غير الخطيب البغدادي، الإمام ابن المنذر أبو بكر، عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير، كانوا يسرون بها. هؤلاء من المذكورين قبل كده عند الخطيب أنهم كانوا يجهرون بها. يبقى كأن الرواية وقال به فلان وفلان وفلان وفلان، لابد من تمحيص ذلك فعلا قال هذا ولا لم يقل ذلك. يقول: اعلم أن مسألة الجهر ليست مبنية على مسألة إثبات البسملة، صحيح لحالة ولحالة أخرى. من يرى الإصرار احتج بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هذا من أقوى ما يقول، حديث موجود في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أنس أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بذلك، ورضي الشيخان البخاري ومسلم إخراج هذا الحديث له بهذه الرواية. كذلك في رواية أخرى يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخر، كان لا يعني قبل الفاتحة كان يذكرها جهرا يعني، ولا بعد الفاتحة مع السورة التي قبلها لا يذكرون، لا هنا ولا هنا. هذا عن أنس، وصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم معروفة، قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، 10 سنوات ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم قادما له، فلا يعقل أن أنس لم يعرف من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أو نسي ذلك الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. في رواية للدارقطني: فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هذا صريح في هذه المسألة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، والقراءة بالحمد لله رب العالمين. إذا هذا عن أنس، ومثله عن عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بإيه؟ بالتكبير. يبقى أول حاجة في الصلاة ما كانش في حاجة قبلها، يبقى لا نويت أصلي المغرب، نويت أصلي العصر، نويت ما فيش، أول حاجة كان الله أكبر التكبير. فقالت: ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يبقى يقرأ صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ القراءة. هذا على قول من يقول البسملة آية من الفاتحة وهو الراجح، يبقى على ذلك يستفتح قراءة بالحمد لله. طب راحت فين بسم الله الرحمن الرحيم؟ أسرها، هي أسرها صلى الله عليه وسلم. طيب، وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعني أبي، ابن عبد الله بن مغفل يقول: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: أي بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع رجلا منهم يقول: فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. هذا حديث رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وحسنه الزيلعي، والراجح ما قاله الزيلعي رحمه الله عليه من تحسين الحديث زي ما هي بعض كلامه بعد ذلك. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة مكتوبة بسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما. هذا عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، موافق لحديث أنس رضي الله عنه. قال البعض: الجهر بها منسوخ. هنا نسخة يحتاج لدليل، حتى لو أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها ثم بعد ذلك تركها لا يقال هذا منسوخ، هذا فعل وهذا فعل، في هذا جائز وهذا جائز منه صلى الله وسلامه عليه. يقول: وقال بعض التابعين: الجهر بها بدعة. وهذا أيضا ليس بصواب، أن يقال أن الجهر بالبسملة بدعة، ولكن يجوز أن تجهر ويجوز عدم الجهر. بيقول: احتج أصحابنا الآن النووي يذكر لنا حجة الشافعية على أنه لا بد من قراءة البسملة يعني استحبابا في الصلاة الجهرية. قال: جمع هذه المسألة ولخصها الشيخ أبو محمد المقدسي من الشافعية، فذكرها وجاب الأحاديث. يقول: اعلم أن الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة. هنا بيقول يعني احنا قلنا في الإصرار حديث مين؟ أنس، هذا أصح مثل اللي هو موجود في الصحيحين. حديث ثاني اللي عند الترمذي وغيره حديث عبد الله بن مغفل، على يعني البعض ضعفه والبعض حسنه على كلام فيه، وجاء عن عائشة وهذا صحيح مسلم أنه كان يبتدئ القراءة صلى الله عليه وسلم بالحمد لله رب العالمين. يبقى حديث عائشة وحديث أنس أقوى ما يكون. هو بيقول لك هم دول بس حديث الخصوم، هم دول الحديثين بتوعهم ولا الثلاث أحاديث بتاعتهم، لكن احنا عندنا أحاديث كثيرة جدا أكثر من أن تحصى هذه الأحاديث. فيقول رحمة الله عليه: اعلم أن الأحاديث الواردة في الجهر كثيرة، منهم من صرح بذلك ومنهم من فهم من عبارته. يبقى الكثيرة دي ما هياش نص في محل نزاع، لا، ده بعضها قد يكون نصا، وهذا النص لابد من النظر في إيه؟ في إسناده. اللي بيقول انه هو نص في المسألة لابد نظر في الإسناد، والبعض الآخر بيقول لك انه ما هوش نص ولكنه ظاهر يعني في هذه المسألة. ومنها ما هو مفهوم يفهم من الكلام الذي يقوله، ولم يرد تصريح بالإصرار بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يدعي أنه ما فيش نجاء بالإصرار إلا روايتين اثنين، وهو يبطل الروايتين دول، حديث أنس بالتأويل وحديث عبد الله بن عبد المغفر بالتضعيف، وينصر ما يقوله هو رحمة الله عليه. طيب، يقول إحدى الروايتين رواية عبد الله بن مغفر وهي ضعيفة، وخلاص على كده هي ضعيفة، وقلنا لكم الشيخ الألباني أيضا ضعف هذه الرواية، ولكن برضو نشوف اللي حسنها قال إيه فيها وليه ضعفوها. الحديث رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث سعيد بن إياس الجريري عن قيس بن عباية اللي هو ابن رافع، يعني عن ابن فعل رافع، عن ابن عبد الله بن مغفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إلي الحدث في الإسلام يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها إذا أنت صليت، فقل الحمد لله رب العالمين. حديث عبد الله بن مغفل ضعفه الشافعي. هنا بيقول لنا الإمام الترمذي حديث حسن. الترمذي متساهل في التحسين ومتساهل في التصحيح رحمة الله عليه. الترمذي يقول: العمل عليه عند أكثر أهل العلم. لاحظ ما ذكره أبو محمد المقدسي الشافعي من أكثر أهل العلم الصحابة والتابعين يقولون بإيه؟ بالجهل بها. الترمذي أوثق منه، الترمذي أعلى منه رحمة الله عليه وأقرب هؤلاء، فيروي فيقول: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر الصحابة يقولون بذلك، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين. عكس لنا ما قاله أبو محمد المقدسي، فقال لك: لا، ده الأكثر من الصحابة والتابعين على عدم الجهر بالبسملة. قال: وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ويقولها في نفسه. طيب، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن مغفل، إسناد رجال ثقات، وحنيج الغيط ابن لعبد الله بن مغفل، وهذا من التابعين، ابن لعبد الله بن مغفل. من هذا؟ قالوا: مجهول، مجهول، ما عرفناش من ابن عبد الله بن مغفل ده، فعلى ذلك ضعف الحديث لأن هذا مجهول. يقول الزيلعي في هذا الشيء، قال نووي في الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر والخطيب، وقالوا مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول. الجهالة عند علماء الحديث تحتمل شيئين: جهالة عين، جهالة عين هذا روى عنه الواحد فقط، فيش حد يتكلم عنه ولا وثقه ولا شيء، وجهالة حال، جهالة حال اللي روى عنه أكثر من واحد ومحدش وثقه ومحدش على أنه ورده ومحدش ضعفه. جهالة الحال، جهالة الحال إذا كان هذا مجهول الحال وفي للحديث شواهد يحسن الحديث بهذه الشواهد، فهنا الوقوف، هل هذا مجهول العين ولا هو مجهول الحال هذا الراوي لو ابن عبد الله المغفل وهو من التابعين كما ذكرنا. يقول لنا هذا الحديث، ده كلام الحافظ الزيلعي رحمه الله، وذكر الإمام أحمد روى هذا الحديث ورواه الطبراني من طريقين، وكلهم وصلوا بثلاث رواه إلى ابن عبد الله بن مغفل، فذكر أن روى عنه ثلاثة من الرواه، يبقى هذا مجهول عين، هذا مجهول حال، مجهول حال. فإذا كان مجهول الحال وحديث أنس يصلح شاهدا له، ونفس المعنى اللي فيه، نفس المعنى اللي فيه، فلذلك التحسين كان أقرب من التضعيف لهذا الحديث. ولذلك قال الإمام الزيلعي رحمه الله بعد ما ذكر، قال: ارتفعت الجهالة عن ابن عبد الله بن مغفل برواية هؤلاء الثلاثة عنه، ده اللي ذكروه، وبعد كذا قال بالجملة: هذا حديث صريح في عدم الجهل بالتسمية، ولا ينزل عن درجة الحسن، والحديث الحسن يحتج به، ولا سيما إذا تعددت شواهده وكثرت متابعاته، شواهد ومتابعات لهذا الحديث فيحسن به. قال ولم يحسن البيهقي في تضعيف هذا الحديث. البيهقي احتج في هذه المسألة بحديث ضعيفة عند الجميع، احتج بها رحمة الله عليه، يعني ليذكر مذهب الشافعي وأدلة من باب تضافر يعني الأدلة. إذا هذا الحديث على واضح أنه حديث حسن. الثانية ده كلام أبي محمد المقدسي، يقول حديث أنس، وحديث أنس معلل بما أوجب سقوط الاحتجاج به، هذا ادعاؤه رحمة الله عليه. يقول حديث أنس كان في الصحيحين، ولكن في حدث تعلل هذا الحديث، خلينا من احتجت بهذا الحديث. قال ومنهم من احتج بحديث عائشة وحديث ابن مسعود واعتمادهم على حديثي أنس وابن مغفل، ولم يدعي ابن الجوزي غيرهما، لم يدعي هنا سواء ابن الجوزي ادعى غيرهما ولم يدعي غيره، قالوا حديث عائشة كما ذكرنا في صحيح مسلم. طيب حيقول أما أحاديث الجهري، الجهر وده اللي احنا عايزين نعرفه منه. طيب انت ضعفت هذا الحديث، حديث عبد الله بن وفر قلت ضعيف، وحديث أنس بن مالك قلت ما ينفعش ده هو معلول بعلل. طيب ايه عندكم انتم في الجهر بها؟ لك عندنا أحاديث كثيرة جدا. قال وهو مروي عن ستة من الصحابة، عن أبي هريرة وأمي سلامة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وذكر لنا هذه الأحاديث. الأول حديث أبي هريرة، يعني هذا أقوى بقى ما عندهم، يقول هذا حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة يفيد الجهر. نسمع الحديث اللي يفيد الجهر اللي هو إيه. قال أبو هريرة هذا في الصحيحين، في كل صلاة قراءة، في رواية لا صلاة إلا بقراءة، فما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلناه لكم، وما أخفاه أخفيناه لكم، في رواية فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم. يبقى هنا الحديث اللي في الصحيحين عن أبي هريرة، إن أبي هريرة بيقول إن في كل صلاة فيها قراءة، واللي أسمعناه النبي صلى الله عليه وسلم حنسمعه لكم، ما أسمعناش النبي صلى الله عليه وسلم مش حنسمعه لكم. طيب فين الدلالة في هذا الشيء؟ يقول لك إن أبو هريرة نفسه مذهبه الجهر بالبسملة. يبقى هنا الأخذ من نوع من أنواع الدلالات، الإشارة. أبو هريرة ما قالش هذا صريحا في هذا الحديث، ما قالش أنه جهر النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، لكن هو لفق لك بين حاجتين زي ما تكلمنا في دلالة التكريم، دلالة الإشارة من أنواع دلالات إيه؟ الالتزام من المنطوق الغير الصريح، منطوق غير صحيح أو من المفهوم على الخلاف اللي فيه. فاكرين ضربنا المثل في دلالة الإشارة بإيه؟ وحمله وفصاله 30 شهرا، والآخر وفصاله في عامين. هل ذكر أقل مدة الحمل هنا ولا هنا؟ ما ذكرش، ولم يقصد في السياق إليها، ولكن لما جمعوا الاثنين قالوا إنه أقل مدة الحمل قد إيه؟ 6 أشهر. بهذه قالوا إشارة. فكذلك هنا بيقول إن كون أبو هريرة بيقول إنه ما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفوا عنا أخفيناه عنكم، يبقى وهو مذهبه إنه يرى الجهر بالبسملة، يبقى دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة. هذا الكلام يعني فيه شيء من النظر في كونه إنه هل فعلا هذا الشيء أبو هريرة كان يقصد هذا الشيء ولا لا يقصد هذا الشيء. بيذكر لنا يقول لا حنديك ما هو أصرح من ذلك. قال حديث معين من عبد الله المدبر عن أبي هريرة، صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم الكتاب حتى إذا بلغ ولا الضالين. صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، حط دي جنب اللي فاتت، هيبقى مذهب أبي هريرة إيه؟ الجهر بالبسملة، وكونه بيكون ما جهر به النبي صلى الله عليه وسلم جهرنا به، يبقى هذا في البسملة. قال ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا بلغ ولا الضالين قال آمين، وقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا رواه الإمام النسائي بهذه اللفظة، انفرد به من ضمن التسعة البخاري ومسلم وغيره، الإمام النسائي روى هذا الرواية أو هذه الرواية. نعيم ابن عبد الله المجمل يقول صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ هذا الحديث من رواه النسائي، لكن في البخاري مسلم ما فيش هذا الشيء، ما فيش أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال ما جهر جهرنا وما أخفى أخفين صلوات الله وسلامه عليه. فهنا أبو هريرة يقول في هذه الرواية إنه كان إذا بلغ ولا الضالين قال آمين وقلنا آمين، أو قال الناس آمين، وكلما سجد يقول الله أكبر، وإذا قام من الجلوس والإسلام قال الله أكبر، ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا آدي الحديث أهو في دليل على أنه جهر بإيه؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث هيجي الإمام الزيلعي يقول لك هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف أصلا، هذا الحديث ما هو صحيح ولا غيره اللي أنتم بتحتجوا به. ليه بقى الحديث ده مش صحيح؟ إسراه النسائي وضعفه، وشيخ الألباني قال ضعيف الإسناد، والزيلعي يضعف الحديث، يقول لك حنجوع عنه من وجوه، أحدها أنه حديث معلول، أن هذا الحديث يعني فيه علة خفية، يمكن كان إسناده قد يكون ظاهر الصحة أمامكم، ولكن في ليه؟ لأن نعيم المجمر الذي روى هذا الحديث تفرد من بين أصحاب أبي هريرة، وهم كثيرون اللي روى عن أبي هريرة، قال ولا يثبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في الصلاة، ولا واحد من أصحاب أبي هريرة روى عنه أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة. فلما تفرد هذا رددنا ما تفرد به، قال وقد أعرض عن ذكر البسملة في هذا الحديث، في حديث أبي هريرة صاحب الصحيح البخاري ومسلم، رووا الحديث نفسه ما ذكروش كلمة أنه جهر بالبسملة فيها، فقال رووه من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، قال إن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها. دي رواية الحديث، دي رواية، يعني حيحكم على رواية تانية بينها رواية إيه؟ شاذة الشذوذ، وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ، مش كذلك هنا الثقة يخالف الثقة، فالمجمل نعيم عبد الله المجمل هذا ثقة، ولكن نخالف غيره، أصحاب أبي هريرة كثيرون جدا محدش روى هذا، واللي رواه في الصحيحين رواه رواية هذه صيغتها، ففيها إيه الرواية؟ قال كان يكبر في كل صلاة من المكتوب، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا لك الحمد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يقوم جلوسه في الاثنتين، وذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة. كل الكلام على إيه؟ التكبير، التكبير رفع الصوت بما ينبه عليه المأموم. قال أبو هريرة حين أنصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا. قال هذا اللفظ الثابت، ما تجيب لناش بقى لفظة تانية انفرد بها واحد وتقول هذه قال هذه اللفظة. سببها إيه؟ إنه كان بعض الأئمة كمعاوية رضي الله عنه إذا أما بالناس في الصلاة كان يخفي التكبير في الركن الظاهر، يعني إذا ركع يخفي التكبير، فإذا رفع أظهر سمع الله لمن حمده، فإذا سجد أخفى التكبير، فإذا رفع أظهر التكبير، يعني في الأركان الناس شايفاها كان يقول الله أكبر في سره. فكأن أبا هريرة يرد عليه وعلى غيره بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر التكبير، كان أبا هريرة ما بيتكلمش عن البسملة هنا، فلم تصح رواية البسملة في هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإن كان من ذكر ذلك احتجاجا لمذهبه سكت عن ما في هذا الشيء، فذكروا وحشدوا الأدلة على ما فيه، فهذا من أقوى ما عندهم في ذلك. ورد الإمام الزيلعي في هذا بأشياء في مسألة زيادة الثقة، إنه هل أي زيادة للثقة تقبل ولا مش كل زيادات الثقة تكون مقبولة؟ فأقول أحيانا تقبل زيادة الثقة إذا كان الذي رواها حافظا ثبتا، زي مالك بن أنس رحمة الله عليه لما يروي في الحديث في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل عبد وحر ذكر وأنثى صغير وكبير من المسلمين، من المسلمين، هذه الرواية انفرد بها أنس مالك بن أنس رحمة الله عليه، قالوا لكن الإمام مالك هذا جبل الحفظ انفرد بها تبقى زيادة ثقة مقبولة، ولكن هذا الذي روى عن أبي هريرة رضي الله عنه انفرد بهذه الرواية اللي غيره شاركوه ولم يروا هذا الشيء، إنما ذكروا التكبير وليس البسملة، يبقى من احتج بذلك احتجاجه فيها نظر. يقول الوجه الثاني أن يقال ليس بصريح أنه سمع ذلك من أبي هريرة رضي الله عنه، إذ يجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيما بأنه قرأها سرا، بأنه قرأ يعني البسملة سرا، ويجوز أن يكون سمع يعني بفرض صحة ذلك أن نعيما أخبر أن أبا هريرة سمع منه البسملة، قال يمكن أبا هريرة إلا أخبره، أو يمكن هو ارتفع صوته شيئا فسمع من وراء، زي ما أحيانا الإنسان هو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك واسمك وتعالى جده، قد يهمس بها فيسمع من وراءه، قد يكون كذلك. قال كما روي عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر، وهذا من باب الإلزام للخصم. بيقول إيه هنا الإمام الزيلعي، يقول في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا قام في الصلاة، وجهت وجهي للحديث الطويل، وجهت وجهي الذي فطر صلاة أبي حنيفة ومسلم وأنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي إلى آخره. قال فإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، ويقول في سجوده وإذا تشهد قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى آخره. يقوم الزيلعي يلزمهم، يقول إذا أنت قلت أبا هريرة كان يقول ذلك بسم الله، طب نلزمك هنا، اعمل زي ما عمل علي بن أبي طالب ونلزمك بالجهر بهذه الأشياء، وأنت لا تقول بذلك بالجهر بالاستفتاح في الصلاة ولا بالجهر بالتشهد ولا بغيره. يقول الوجه الثالث في قول أبي هريرة إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إنما أراد به أصل الصلاة، أصل أراد به أصل الصلاة ومقادير الصلاة وهيئات الصلاة، وتشبيه الشيء بشيء لا يقتدي عنه، هذا بفرض أنه صح عن أبي هريرة أنه كان يجهر بالبسملة، ويقول في النهاية إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليحمل على أنه في أغلب الصلاة وليس في كلها جمعا بينه وبين حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ولو قالوا بأنه لا يلزمنا العمل بذلك، قال طب يلتزم بشيء آخر، ما جاء عن أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. الزيلعي حنفي بيقول أنتم يا شافعية بتقولوا إنه ما قاله الصحابي أنا لا آل أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلوا هذا الشيء، إن لما تقول سمع الله لمن حمده أقف لغاية ما يقول القائل رأى كد نسي، وعندكم أنتم يا شافعية أنكم هذا مكروه في الصلاة، يكره عندكم في الصلاة، وعندكم خلاف في بطلان الصلاة بذلك وعدم بطلان الصلاة بذلك، فقيس هذا على ما سبق مثله، وإن لا نقول بما يقول رحمة الله عليه من بطلان الصلاة ولا شيء، ولكنه من باب الإلزام. يقول المقدسي الوجه الثالث ما رواه الدارقطني من طريقين عن منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إدريس عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ وهو يؤم الناس افتتح بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة هي آية من كتاب الله، اقرأوا إن شئتم فاتحة الكتاب فإنها الآية السابعة. هذا أيضا نص في المسألة، نص، ولكن يا ترى هل هو نص صحيح ولا ليس صحيحا؟ الراوي نفسه اللي ذكره هنا قال من حديث أبي أويس، أو قال هنا حدثنا أويس عن العلاء بن عبد الرحمن، أويس يمكن مكتوبة خطأ، إدريس عبد الله ابن عبد الله ابن أبي أويس المالكي ضعفوه، وقد ذكر الزيلعي في نصب الراية قال هذا الحديث من حديث أبي أويس مش من حديث إدريس، من حديث أبي أويس، واسمه عبد الله ابن أويس، وذكر الحديث قال هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه وابن عدي في الكامل، وذكروا أنه جهر. ولو ثبت هذا عن أبي أويس فهو غير محتج به، أبو أويس لا يحتج به، لقالوا لا يحتج بمن فرد به، فكيف إذا انفرد بشيء؟ يعني إذا انفرد لوحده بحالة ما يحتجش بها، يأتي يكون في الشواهد مثلا يصلح في المتابعات، لكن الانفراد فكيف إذا انفرد؟ وخالفه من هو أوثق منه مع أنه متكلم فيه عن هذا، فوثقه جماعة وضعفه آخرون، فإثبات الحكم براوي مثل هذا خالفه غيره فيه نظر. ثم ذكر أبو محمد المقدسي يقول لا عذر لمن يترك صريح هذه الأحاديث عن أبي هريرة ويعتمد رواية حديث قسمت والصلاة، وما اعتمدوش هذه الرواية فقط ولكن اعتمدوا بأحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس وحديث عائشة وحديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه. ذكر حديثا ثالثا عن أم سلمة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كان يقطع قراءته وهو عايز يحتج يعني بذلك، ان الخصم هيقول لك قطع قراءته ولا في الصلاه، ما قالش في الصلاه، احنا عايزين دليل على انه كان يظهر بها في الصلاه عليه الصلاه والسلام. لا، عنده دليل، يقول في روايه لهذا الحديث رواه عمر ابن هارون البلخي عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية. هذا لو ثبت يكون صحيحا هذا الشيء، ولكن الراوي نفسه عمر بن هارون البلخي متروك، فمثله لا يحتج به مثل هذه الرواية. العجب أنه حين يذكرون هذا الشيء ما يقولش فلان ده كذا وفلان ده هذا، أحيانا يعني المدافع عن المذهب يقول له يعني يعمل بكثرة الأحاديث يقوم يجبر بعضها بعضا، هذا التعليل اللي فيه. لكن في مثل هذه المسألة نحتاج أن نعرف هذا الذي يروي ده صريح في المسألة، صريح فيها أنه كان يجهر في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، فلما يكون الراوي متروكا يبقى الحديث لا يحتج مثل هذا الحديث فيه. وبرضه الزيلعي ما سكتش في هذا الشيء ورد بردود طويلة جدا، وذكروا حديثا آخر لابن عباس رضي الله عنه وبرضه حديث ضعيف في هذه المسألة. يبقى الأحاديث اللي ذكرها الشافعية في أنه كان يجهر بها جملتها أحاديث ضعيفة، ولكن يعني لا مانع أن يقال بالجملة اللي فيها مع ضعفها بعضها يقوي بعضا، فلتحمل مع حديث أنس على أنه كان أحيانا يفعل ذلك، كان أحيانا، يبقى أحيانا جهر بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الغالب أنه ما كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وإلا ما أنكر أنس وغيره هذا الشيء. وبعدين ذكر بقى الشيخ أبو محمد المقدسي تأويلا لحديث أنس رضي الله عنه، يعني هو احتج بهذه الحديث اللي ذكرناها، بعد كده بيقول لك إذ أحد التأويلات لحديث أنس ما قاله ابن عبد البر أنه لا يجوز الاحتداد به لتلونه واضطرابه، يعني يقول هذا حديث مضطرب وتلون مرة جاء كذا مرة جاء كذا، فإن احنا نرد هذا الحديث. لكن غيرنا قال لا، مش متلون ولا مضطرب ولا شيء، الحديث إنه فيه روايات قال أنا لا أذكر ذلك، نسيت هذا الأمر وبعد ذلك تذكر، فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه انه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه كان يجهر بها صلوات الله وسلامه عليه. يقول طريقة اخرى نرجح بعض الفاظ الروايات على بعضها ونرد الباقي، يعني لما يجي عن عائشة انهم كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، نقول بالحمد لله رب العالمين يعني بسورة الفاتحة، والفاتحة أولها بسم الله الرحمن الرحيم، هذا صحيح، ولكن ما زال حديث أنس فيه أنه ما كان يجهر به صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا غيرهم رضي الله تبارك وتعالى عليه. أيضا طريقة ثالثة في هذه الأحاديث قالوا أنه لعله نأخذ بالوسط، أن ربنا بيقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل، لا تجهر بصلاتك، الصلاة هنا معناها القراءة، قال يبقى كان وسط، لا كان يجهر بها كقراءته للفاتحة ولا كان يسرها كإصراره للتعوذ والاستفتاح في الصلاة، يبقى جهر بها شيئا يسير. هذا قول اختاره الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، هذا قريب من قول من قال بالإصرار فيها. قال طريقة أخرى أنه ترد جميع الروايات إلى معنى الإصرار، ترد جميع الروايات إلى معنى الإصرار، وهذا أجمل ما يكون فيها، إنه أيوه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولكنها سمعت، وما فيش إشكال في هذا الشيء. يبقى هنا أنس بن مالك روى أنه ما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينفي كونها من الفاتحة، فلذلك الراجح فيها أن البسملة آية من الفاتحة على الراجح وفيها خلاف، وأنه إذا كان الإمام في صلاة جهرية فلا يجهر بها وإنما يسرها، لما جاء عن أنس وعن عبد الله بن مغفل وعن عائشة وعن علي وغيرهم بأنه لم يجهر بها صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الروايات الأخرى وإن كانت ضعيفة فلا مانع أن يقول مجموعها ينهض للاحتداد على وجه الندرة، أنه أحيانا كان يرفع الصوت بها شيئا ليتبين من وراءه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأها وأنها آية من الفاتحة ولا وليس أنه لا يقرأها صلى الله عليه وسلم عليه. حديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.